سألت الله سبحانه وتعالى بشرف ينصرك أنا ما تبغى يفرط على المنكر وين الصلوات الجماعة شو ما سجل ربي فارغة أنا اشتعب القاوي والبيس الفارغة والبيران تعبوا ما سجل ربي ما تعبش ويحب النصر يجي يحب البركة طابت ويحب الحق ويحب الدين أنا ايش ما تربيش ولك أحصنا في الشامة وتربي على التوحيد تعبد القبور من دون الله ناس ما تستغيثش برب العالمين سبحانه وتعالى تستغيث مخلوق مخلوق ميت وضعيف ما يملكش نفسه حبة فرد ما يملكهاش تحت اسمها سيدي فلان وسيدي علان ويغضبوا الناس لما تحرق قبر الولي الصالح تقوم القيامة تتكلم الناس وتهيش لكن لما يسب ربي سبحانه وتعالى إلا من رحم ربي شو يتكلم لما يسب النبي لما يحكم بالقانون الوضعي قانون فرنسا وامريكا قانون فرنسا وامريكا تحت ارجلنا نحن لا نؤمن الا بالقران وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين هذا هو الحق شاء ما شاء ابا من اباه شاء ما شاء ابا من اباه لكن شكون يقدم نصره الدين نصره لا اله الا الله طول لما تغلبوا لما تتصالح الاعداء على الامه تتكالب الاعداء من الداخل والخارج انا عصبه مؤمنه تقوم بنصر لا اله الا الله في مالي وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي افغانستان يقوموا الناس قايمين عليها الواش قاتل عرب مصر قوة المسلمين تطبيق الشريعة ولمطبق الشريعة لمطبق دين الله سبحانه وتعالى ينزل النصر وتنزل البركة يفتح ربي خيرات الارض والسماء المسلمين كما افتحها الصحابة قبل هذاك علاش ينجزوا كل ما يسمعوا بلاد طبق بها حكم الاحكام ربي سبحانه وتعالى يجوا حقوق الانسان حقوق الحيوان حقوق المرأة حقوق الطفل الديمقراطية وانتشروا الحرية العامة والانسانية والاخوة الكلام الكل الباطل الباطل للأسف الشديد يسوقوا فيه ناس ينتمون للأمة ناس يدعي الانتماء للأمة يسوق من مبادئ الباطلة يسوق من مبادئ الباطل مبادئ الإلحاد والكفر يقيسوا في وضع المسلمين توا على وضع الكنيسة في أوروبا قبل مئات السنين لما انقلبوا عليها اللادينيين اللائكيين انقلبوا على الكنيسة قال لك الدين هو سبب تخلف الأوروبيين ألغوا الدين من الحياة تخدموا الأوروبيين فيجوا بعض السلاقة أتباع اليهود والنصارى يطبقوا في كلامهم في تونس حبوا يطبقوا في تونس في الدول الأخرى تونس هي أرض إسلام فتحون الصحابة بيجوا فتحون الصحابة بدمائهم نسبة دماء التابعين دماء العلماء باش عرضوا عليها أرض إسلام معقل معقل السنة تونس اللي دخلت فيها أربطة الجهاد كانوا رافدين في سوسة وفي المستير وفي بلسان عن صلاح البحر مرافقين في سبيل الله سبحانه وتعالى تونس اللي حبوا يغربوها حبوا يردوها الدولة من دولة أوروبا الكافرة ما قدموا حد شيء لا للدين لا للدنيا أفسد الدين والدنيا وكل الشاهدين كتاب بالعليل جد الدوسيات وظهرت الحقائق كلها الطواغيت الأفسد الدين والدنيا لا دين ربي سبحانه قاموا به ولا الدنيا قاموا بها البلدان العربية والإسلامية كلها في التخلف وفي الفقر وفي الميزيريا وفي الفقر وفي المشاكل علاش؟ بس حد ما يسأل روحه علاش؟ شو وضع المسلمين ما كانش فكان ما كان تبقوا في أيام العباسيين والأمويين وأيام الصحابة وأيام العثمانيين ودول المماليك لما كان تبقوا في دين ربي سبحانه وتعالى شو ما كانش الوضع حكا شو ما كانش الفقر والميزيريا لا كان ثم طائرات لا أدوات عشان تزرعوا بها الأرض لا كان ثم بترول لا كان ثم ذهب يستخرجوا فيها ثم حتى شيء وكان المسلمين عايشين في عزة عايشين بعزة في الدين وفي الدنيا يرفضوا بأخطار الأرض يسبوا في بلاد الملوك المسلمين يضحك عليهم توم مستهزئين بهم متجمعين عليهم أخذ يا رب الطواغيت خذاهم واحد ورا واحد وما زال العقبة البقية بإذن الله السميع العليم إلى أن تقوم دولة الإسلام شنو ما شعب من أباه لكن السؤال هنا أنت وينك؟ شنو موقفك من الدولة أنا باش تقوم شنو موقفك؟ هل أنت مع حزب الله أم حزب الشيطان؟ أنت مع جند الرحمن أم جند الشيطان؟ هل أنت مع ربي ولا مع الطاغوت؟ هذا السؤال هذا السؤال شو باش تقدم لدينك يا عاصي ما تتوب الى الله سبحانه وتعالى ما تشوفوك في الشامة بلاصة القهوة بلا امشي للشامة بلا اصلي تعلم دين ربي سبحانه وتعالى ارجع العزة للأمة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد اتق الله عز وجل ما تدرسها بالمعصية اذا انت انسان لا قدر الله عاصي اعصي الله في بيتك ما تعصيش قدام الناس تستتر بالمعاصي العذاب لما ينزل يا عم العذاب لما ينزل يا عم ما تفرزش لما ينزل يبعد يوم القيامة عن ناتي نعيشوا يا اخوة نصيحة نصر دين الله سبحانه وتعالى بالكلمة بالموعظة بالجهاد بالدعوة بالعلم بالصلاة بالتوبة بالتقوى بكل شيء ينتصر دين الله سبحانه وتعالى والنصر شيء والله شيء والله انه شيء قريب ان شاء الله شيء من شعب من اباه الله سبحانه وتعالى يقول لا يغرنك تقلب ولا الكفر في البلاد لا يغرنك تقلب ولا الكفر في البلاد يا وتقلبت امريكا وتقلبت اسرائيل وبريطانيا وفرنسا واستعمرونا وعملوا عملوا عملوا في الاخر خصام ربي سبحانه وتعالى يقلي يصاب على الدم في مالي في افغانستان على يد شرذمة كما يسموهم عصابة مؤمنة فيها قليلة لكن صبر امر الله سبحانه وتعالى هذاك علاش بيحب السماء والارض تنزل تنزل باذن الله السميع العليم. لما يطبق شرع الله سبحانه وتعالى وتكف الناس عن المعاصي والعبادات غير الله والاستغاثه غير الله وتكف الناس عن سب ربي يشير ناس الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ابي هريره صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا واماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه حتى يفيض المال فليقبله احد. حتى يفيض المال فليقبله احد. ما عادش تلقاه شكون ياخذ فلوس. لما نرجع لدين الله سبحانه وتعالى تفتح الارض كما فتحوا الصحابه في اول الزمان تفتح اخر الزمان باذن الله السميع العليم. واخر دعوه الحمد لله رب العالمين. وحين الكلمه الاخ علي العلاني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم قبل كل شيء. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأعزاء. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا اليوم نتدارس في دينه أن يجمعنا دائما أبدا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان عباد الرحمن، كما ذكر أخونا الحبيب أن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى أبنائها وإلى عبادها وإلى علمائها. من أجل ماذا؟ من أجل نصرة ومن أجل نفرة بعد أن استضعفت الأمة وأصبحت في آخر الركب، وهي التي صنعت رجال على مدار السنين. وعلى ذلك كلماتي وهي جد قليلة. فنحن يا سادة في الأصل ما جئنا لا لإلقاء خطب الرنانة ولا لكلمات، إنما جئنا لنبشركم بذلك الفوز العظيم، وبأن المستقبل إن شاء الله سيكون لهذا الدين، وأنتم من المساهمين في هذا المستقبل، فأنتم نصف الحاضر الآن وكل المستقبل بعد زمان. نعم، لديكم ماضي مجيد ولديكم حاضر أيضا موجود يستشرف لكم على أن تكونوا من أهل المستقبل ناصرين ونافرين لدين الإسلام. تاريخنا الذي يحفل بكتب لو جعلناها بلاطا للكرة الأرضية لكانت كتب دونت كل شيء، دينا علم دين وعلم دنيا، طب وفلك وهندسة ورياضيات وشريعة وعقيدة وكل شيء، أصلت لنا كل أمور حياتنا. فكان الدين منهج حياة لكل مسلم، فأصبح دين الإسلام لما نزل عزة لكل من انتمى إليه، وهو دين استعلاء يزرع في روح المؤمن العزة لكن بدون كبر، ويزرع في روح المؤمن الثقة لكن بدون اغترار، ويزرع في روح المؤمن النصرة ولكن بدون تواكل. على هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم فأسس مدرسة كاملة صنعت رجال، ونحن اليوم في أمس الحاجة. وأنا لا أعلم زمانا استهقت فيه الأمة إلى رجالها مثل هذا الزمان. وكما قيل، أمة الإسلام ليست بعاقرة، لها رجال في كل وقت وفي كل حين. وصدق من قال أنها كانت مدرسة لصناعة الأبطال، ولله دره من قال وصناعة الأبطال علم قد دراه أولو الصلاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. أمة كانت من أمانيها تلك الأمنية العمرية، والحديث ذكره الحاكم في مستدركه وصحح إسناده الذهبي وقال على شرط البخاري أن عمر ذات مرة جمع أصحابه في مجلس فقال لهم تمنوا، فقال رجل من ذاك المجلس أتمنى أن يكون لي ملء هذا المجلس رجال، ملء هذا المجلس ذهبا أنفقه في سبيل الله. فابتسم عمر بن الخطاب وقال تمنوا، فقال رجل ثاني أتمنى أن يكون لي مثل هذا المجلس زبرجدا ولؤلؤا يكون في أنصر به يكون في سبيل الله. فقال عمر أما أنا لا أتمنى لا ذهب ولا لؤلؤا، إنما أتمنى أن يكون لي من أهذا المجلس رجالا أمثال معاذ بن جبل وعبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة لينصروا دين الله. تلك الأمة العمرية والله ما سقطت، لأن ربنا قال فينا رجالا لا تلهيهم تجارة ولهو عن ذكر الله. هذه الزمرة التي تنتجها الأمة المحمدية الموحدة والتي فطرت على هذا وكانت مهمتها أن تكون من خيرة الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن لها شروط وهي جزائية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، توحيد وعبودية وحكم وحاكمية لله عز وجل، ولاء وبراء. هكذا فهم سلفنا الأولون هذه القضية. فوقف عثمان فأقام حد الله وأقام حدود الله على أقرب الناس إليه، وكان الوليد بن عقبة أخوه من الرضاعة. علم والحديث عند مسلم في الجامع، علم عثمان بن عفان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخوه من الرضاعة شرب خمرا، فأقام عليه شاهدين. فأقبل الشاهد الأول وكان اسمه خمران، قال والله إني رأيت الوليد بن عقبة يشرب خمرا. وأتى الشاهد الثاني فقال والله إني رأيته يتقيأ. فقال عثمان بن عفان إنه لم يتقيأ إن لم يشربها، أي الخمر. والتفت وأوشح ببصره إلى علي وقال يا علي قم فاجلد، أي علي بن أبي طالب. فابتسم علي وقال لابنه الحسن يا حسن قم فاجلد. فقال الحسن لا حرها ولا تراقيها. يقول الأصمعي في هذه الكلمات أن الشاهد فيها أن الحسن قال لا أستطيع إقامة العقوبة على أحب الناس إلي. فالتفت عثمان بن عفان إلى عبد الله بن جعفر وكان على يمينه فقال له يا عبد الله بن جعفر قم فاجلد، سيجلد من أقرب الناس إليه حتى لأنه عصى شرع الله. فقام عبد الله بن جعفر فجلد هذا الرجل الوليد بن عقبة أخو عثمان من الرضاعة، فأقام عليه وكان علي يمسك العد حتى وصل 40 من الجلد. قال عثمان بن عفان أمسك يا عبد الله أمسك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد 40 وأبا بكر 40 وعمر بن الخطاب 80 وإني أنا على ما استنوا. انظر إلى أولئك الرجال كيف طبقوا شرع الله على أقرب الناس إليهم، لأن شرع الله لا يؤخذ فيه لا مسكين ولا فقير ولا غني ولا رجل ولا امرأة. ولو طبق في هذا الزمان لما رأيت خمارة تفتح، ولو طبق في هذا الزمان لا رأيت بيت دعارة تفتح، وما رأيت معصية الله جهارا نهارا، وما رأيت المقاهي تمتلئ والمساجد تفرغ من رواديها. يجب في هذا الزمان أن نصنع زمرة أمثال عثمان وأمثال عمر وأمثال جليبيب وأمثال أبا السلط، أولئك الذين فتحوا الأراضي مشارقها ومغاربها، ففتحوا كل البلدان من أجل ماذا؟ من أجل نصرة الإسلام. هذا نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه يحذر فئة هم قلة الأقلة في الجزيرة العربية لم يتعدوا حتى الآلاف. في السنة الثانية هجريا يعلم بأن كفار قريش ومشركيها يريدون إجهاض الدولة الإسلامية الفتية، فأقبلوا على بئر بدر، وكان هذا على موافي 17 من شهر رمضان في السنة الثانية هجريا. علم النبي بعد أن أنزل عليه الوحي أن قريش يدبرون لحيلة ومكيدة لإجهاض الدولة الإسلامية كما تدبر أمريكا وأعوانها الآن، وكما تدبر الإدارة الفرنسية والإيرانية وحتى المخابرات الجزائرية ما تريد أن تطبقه الآن في بلادنا. علم النبي بكيدهم، فما كان منه إلا أن دخل الروضة الشريفة في المسجد النبوي وأقام جيشا عرمرم كان لا يتعدى 315 نفرا، أقام عليه الفصائل بقيادة علي وحمزة بن أبي طالب وعبيدة بن الجراح، وأخرجهم وكان هو قائدهم ليواجه كفار قريش ومشركيها أمام بئر بدر، وكانوا هم 1000 رجل كما تذكر السير، 1000 رجل يواجهون 315 نفرا. لم تدم المعركة ليلة جمعة، نصرنا يا سادة كان في أيام معدودة كما قال أخونا الحبيب مجاهد، ننتصر في يوم، في ليلة جمعة، في عشية جمعة كما حدث في بلادنا وفي ليبيا وفي مصر، ونسأل الله أن يكون في الشام أيضا. كما قلت في ليلة جمعة تنتصر الفئة القليلة على الفئة الباغية 315 ضد 1000. الموازين غيرت لا تسير على أمور العادة، فيصدق فيهم قول الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تمر الأيام والأيام دول، فتظهر قوة باغية ثانية في منطقة خيبر يسمون بيهود خيبر، بعد أن اشتروا الأراضي كما يفعلونها الآن في بلادنا، في جربة، في سوسة، في حارة جرجيس، في مدنين، في تونزر، في كل مكان. كانوا أيضا يفعلونها في الجزيرة العربية، يشترون الأراضي ويشترون الأوطان بعد أن وجدوا عربا يبيعون أوطانهم، فباع لهم عرب غطفان أرض خيبر فاشتروها وأقاموا فيها الحصون، ثم دبروا إلى إجهاض الدولة الإسلامية الفتية في المدينة المنورة. علم النبي أيضا بفعلتهم في السنة 7 هجرية، فخرج عليهم في ليلة جمعة أيضا، فأتاهم من الشمال وانقض عليهم فحطم حصونهم، ثم دمر كيانهم، ثم أقبل على عرب غطفان وأقام فيهم شرع الله بعد أن دعاهم للإسلام. يقول القائل: ربما هذه الانتصارات، وأهل العقول كثر في هذه الأيام، ربما هذه الانتصارات كانت مسجلة في القرآن وكانت مؤيدة لرسول القرآن، وكانت هي من ميزة سلاح محمد صلى الله عليه وسلم، سلاح الدعاء. نقول: كلا والله، انتصرنا بوجود نبينا وانتصرنا بغياب نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، صلى على الحبيب المصطفى. بعد 3 سنين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 هجرية، تظهر قوة باغية ثالثة على مشارف الجزيرة العربية اسمها الفرس، مرت على أراضي على قفار الأرض وفيافيها إلى أن وصلت إلى القادسية على جنوب العراق، وهناك أرادت أن تدك الدولة الإسلامية. علم الفاروق عمر في السنة 14 هجريا، وكان هو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم بهذه الحيلة والمكيدة، فأخرج إليهم من مكة المكرمة جيشا بقيادة سعد ابن أبي وقاص، وكانوا أيضا قلة بلغوا كما ذكرت السير والمغازي 36 ألف رجلا. أما الفرس كانوا ما حوالي 200 ألف، من بينهم 33 فيلة كان مدرعات لهم، فتواجه الفئتين المسلمة والباغية الكافرة في منطقة القادسية وسميت بمعركة القادسية. دامت المعركة بين 36 ألف و200 ألف، دامت المعركة 3 أيام، من 13 من شهر شعبان إلى 16 من شهر شعبان في السنة 14 هجرية. انتصر المسلمون رغم أنهم قلة الأقلة، ولأن ربهم قال فيهم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فكيف تهنوا يا سادة في هذا الزمان وربنا يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ كيف يهن بالله عليكم والله عز وجل سنده، وكيف يهن بالله عليكم ومحمد بن عبد الله قدوته، وكيف يهن بالله عليكم من القرآن دليله ومن الإسلام دينه؟ كيف يهن في هذا الزمان؟ هو الذي قال فينا وقال في معشر بني وفي معشر المسلمين والإسلام، قال فينا واصفا صفة لذاته ولنبيه ولنا: وكانت هذه الآية في سورة المنافقون. قال ربنا عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أنتم أعزاء يا سادة، لماذا الآن تطاطئون الهامات؟ لماذا الذل؟ لماذا الدياسة؟ لماذا الخذلان؟ ورغم أننا نعلم أننا نحن أنصار الإسلام، هذه النصرة للشريعة أو النصرة للدين أو النصرة للمسلمين لا هي واجبة في هذه الأيام، لأن النبي كما في حديث مسلم يقول: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله، أي الخذلان. لو صاحت الثكالة في فلسطين فهي تعنينا، لو نادى أطفالنا في جرزني من الشيشان فهم يعنونا، لو بكى أطفالنا وأحبابنا في بصرة وفي الكوفة وفي الفلوجة فالأمر يعنينا، لو مات العجائز والنساء والأرامل في سورية في حمص وحلب وفي دمشق الأمر يعنينا. هذه أراضينا في الأصل، لا يغرنكم تلك الأعلام الحمراء والصفراء والزرقاء، فهي من صناعة غربية بعد تلك المعاهدة معاهدة سايكس بيكو، فصنعوا بيننا دول ثم زرعوا في هذه الدول دويلات فجعلونا تونس والجزائر ومصر والبحرين وغيرها، والأصل أننا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ربنا يكرر نفس الآية ويقول أهل التفسير في التكرار تأكيد، فيقول ربنا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فيا عباد الله، لا يغرنكم ما نحن فيه من ضعف الآن، والله إن نصر الله لآت، فهو الذي وعد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. أين هي الأعمال الصالحة في هذا الزمان؟ أين هي أخلاق المسلم؟ أين هي أدابه؟ أين هي أخلاق التاجر؟ أين هي أخلاق الإمام؟ أين هي أخلاق المصلي في هذا الزمان؟ أين هي بالله عليكم؟ الدعوة لنا ولكم أيضا أن نصلح قلوبنا مع ربنا، أن نصلح ما فينا من معاصي ومن سيئات، لكي يصلح ربنا حالنا وحال أمتنا. هذا الواجب هو الذي نصر أحبابنا في القادسية وفي تبوك وفي مؤتة وفي بدر وفي كل الغزوات، حتى في اليرموك تواجهت طائفتين، الأولى كانت تمثلها الروم وتحالفت مع أكبر الدول في السنة 15 هجريا في خلافة عمر أيضا، حيث تواجهت ظهر إمبراطورية الروم التي استعمرت بلادنا نحو 5 قرون، وما أزاحها إلا المسلمون في منطقة سبيطلة لما قتل جرجير من قبل من؟ من قبل عبد الله ابن أبي الصرح، وكان في صفه في سبيطلة العبادلة 7: عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن الزبير ابن العوام وعبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب وعبد الله ابن عمرو ابن العاص، ومعهم ريحانة المصطفى صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. شرفوا أراضينا، الحسن أتى إلى بلادنا ومر من هنا إلى بنزر حيث أكمل المسير في السنة 27 هجرية، وكان معهم كبراء الصحابة من طلحة بن عبيد الله وأبا ذر الغفري، وذكرت السير أنهم بلغوا 20,000 صحابي مروا من جنوب البلاد إلى شمالها فاتحين، فأخرجوننا نحن من تلك الظلمات إلى النور، وأخرجوننا من عبادة الأصنام والأوثان التي نعبدها الآن. أخرجون أجدادنا العبادلة 7: الحسن والحسين، عقبة بن حديش، عقبة بن نافع الفهري، أسد بن الفرات بن سنان، عبد الله بن غانم، ذلك تاريخ أحمد بن الجزار القيرواني، الذين فتحوا بلادنا وأقاموا فيها القيروان منارة للدعوة والجهاد، والزيتونة منارة للعلم والعمل، أقاموا هذا على مدار السنين فضيعنا تلك الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نحن في أمس الحاجة إلى رجال يقيمون تلك الأمانة، أمانة إقامة الحق. لا تزال طائفة من أمتي كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه، صلى على الحبيب، قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خاذلهم. صحيح نحن قلة الآن، هذا الأمر نعترف به، نحن قلة، لكن سنكون كثرة بكم يا عباد الله. نحن لا ندعو إلى تجيش الجيوش وإلى تصفيف الصفوف وإلى تكوين الفصائل والأحزاب والتيارات، كلا والله، نحن ندعو إلى أمة الإسلام ناصرة للإسلام، ناصرة للشريعة، وناصرة للدين، نافرة من أجل سنة النبي الكريم. هذه دعوتنا، دعوة رحمة للعاصي، ودعوة رحمة للكافر أن يتوب، ودعوة رحمة لكل شخص. لكن لا نتنازل عن مبادئ، لا نتنازل عن عبادة أصنام وأوثان أخرجونا إياها أجدادنا، أخرجونا من الأصنام والأوثان إلى عبادة الواحد الديان، عدنا إليها الآن. فعبدنا الديمقراطية واعتقدنا فيها سبيل لنجاة الأمة وسبيل إلى الحكم والحاكمية، واعتقدنا في العلمانية واعتبرناها مسلك للارتقاء بالأمة الإسلامية، اعتقدنا في الشيوعية ونظرنا فيها فاعتبرناها تأصيل للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، فتركنا أصلنا فتركنا ربنا، ضيعنا ديننا فضاعت دنيانا. هذه هي القضية يا سادة، القضية ألنا ما احتكمنا إلى دين يعلمكم حتى أداب الأكل. النبي يقول لعمر بن أبي سلمة في حديث أداب الأكل: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعلمه لأطفال الكتاتيب آداب في الأكل، آداب حتى في دخول الخلاء. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تريدون اقتصاد؟ يوجد في المدونة الفقهية الإسلامية 100,000 كتاب في نظام الاقتصاد الإسلامي. كتاب الخراج لمحمد بن الحسن الشيباني أكثر من 2,000 صفحة تتحدث عن البيع بالتقسيط والبيع بالنجش وربا الفضل وربا النسيئة، تؤصل نظام اقتصادي أخذت جامعة العلوم الاقتصادية بباريس تدرس فيه قسم اسمه المالية الإسلامية. بعد أن عرفوا جفاء وانحطاطا في الاقتصاد العالمي في اليونان وفي وول ستريت في أمريكا وفي باريس وفي لندن وفي فرانكفورت، التجأوا إلينا، لكن نحن ما التجأنا إلى ديننا. أصبح حياتنا تسير من رجل اسمه القصاص وامرأة اسمها محرزية تحدد لنا مبادئ حياتنا، يحدد لنا العلاقات فيما بيننا، رغم أننا لنا قرآن شرعت لأصول حياتنا ولنا سنة بيّنت لنا كما قلت آداب الأكل وآداب النوم. حتى اليهود حسدون على هذا، قالوا ما ترك محمد شيئا في ديني، علمكم كل شيء حتى آداب دخول الخلاء، فبالله عليكم كيف تتركون هذا وتلتجئون إلى ذاك بانتخابات غير تشريعية تشرع شرعا غير شرع الله، وبديمقراطية ليست إسلامية إنما هي أمريكية ويونانية وفرنسية ونازية وغيرها. وصيتي إليكم هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، هذه الأولى، وكونوا كما قال ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم يا سادة استقيموا، فالقوامة هي أساس إعادة هذا الدين. استقيموا في الحكم وفي الحاكمية وفي الولاء وفي البراء وفي العبادة، فلا تدخلوا بدعة على سنة ولا باطل على حق، وافتعوا بالحق فأنتم في زمن الحق، افتعوا بالحق فأنتم في زمن الحق. ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أدوب لذلك الماضي حنينا، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، وما عرفوا أغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا، وما تشدقوا في قشور فكر وما انقلبوا مع الملحدين، وما تفيقهوا في أمر حقير لكي يقال مثقفون. كذلك أخرج الإسلام جيلا شبابا مسلما حرا أمينا، من المحراب انطلقوا وإلى الخيرات استبقوا. نسأل الله أن ينفع بنا الدين، ونسأل الله أن يجعلنا منتصرين، ونسأل الله أن يكون في عوننا أحبابنا وإخواننا في الشام، ونسأل الله أن يرد عنا كيد الكائدين. أرسل كلمتي إلى حبيبي وأخي الفاضل الشيخ كمال، نسأل الله أن ينفعنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حي الله هذه الوجوه الطيبة، وحي الله الإخوان، ونسأل الله العظيم أن يمكننا في الأرض أما بعد يا إخواني، فما بعد بعدما تكلم الأخوين الكريمين، أسأل الله أن يثبتنا على الحق وعلى قول الحق، وأسأل الله أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، إنه القادر على ذلك. أنا سأتكلم على قضية وأقول: من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، إن ربي غني عن العباد، وغني عن الملائكة، وغني عن جبريل، وغني عن ميكائيل، وغني عن إسرافيل. من أراد النجاة فعليه بلا إله إلا الله. من اعتصم بلا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله وعمل بلا إله إلا الله كان مع النبي محمد في الجنة، ومن خالف لا إله إلا الله ورضي بلا إله إلا الله ككلمة قال فلا يكون مع النبي في الجنة. إن لا إله إلا الله ليست كلمة قال كما ظن بعض الناس، إن لا إله إلا الله لها مقتضيات والتزامات، ولو كانت لا إله إلا الله كلمة قال لقالها أبو جهل، كما عند الترمذي دخل أبو جهل يشتكي لأبو طالب، قال يا أبو طالب إن ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم فرق أمرنا وشتت جمعنا ويشتم آلهتنا، كلم ابن أخيك يا أبو طالب. فنادى على النبي قال: ما تريد منهم يا ابن أخي؟ قال: يا عمال أريد منهم كلمة. قال أبو جهل: قل 10 كلمات. قال: يا عمال أريد منهم لا إله إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بواب البخاري: باب العلم قبل العمل. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، من لم إذا كان في المفتاح لا يوجد أسنان لا يفتح هذا المفتاح. إن لا إله إلا الله عليها صلاة وزكاة وصوم وحج وولاء للمسلمين وبراء من الكافرين وجهاد في سبيل الله. وإن الإسلام قام كما في مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال النبي: للإسلام سن، وللصلاة سن، وللزكاة سن، وللحج سن، وللصوم سن، وللأمر بالمعروف سن، وللنهي عن المنكر سن، وللجهاد في سبيل الله سن. إن لا إله إلا الله ليست كلمة قال، إن لا إله إلا الله محمد رسول الله هي مفتاح الجنة. يا شعب تونس اسمع وعي، عد درس يا شعب تونس. إن ربي مهل هذه البلاد بالمعاصي والذنوب، وإن الله سبحانه وتعالى إذا أمر أمرا في السماء خاف جبريل وصحق جبريل، وجبريل له 600 جناح خاف من أمر الله. الله أمرنا بالصلاة فضيعنا، أمرنا بالصيام فضيعنا، أمرنا بالزكاة فضيعنا، أمرنا بالحج فضيعنا، أمرنا بإقامة الشريعة فضيعنا. أتلا تخافون الله أن يدمر هذه البلاد؟ ألم تسمعوا بزلزال الأصنام في الجزائر لما عصوا الله ولما فعل الأفاعيل زلزال بدقيقتين مات 400,000؟ إن الله قادر علينا. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. من عاش على لا إله إلا الله عاش كريما ومات كريما، وعاش كبيرا ومات كبيرا، ومن عاش لشهوة عاش صغيرا ومات صغيرا. مات شارب للخمر أو يحاكم غير شرع الله، أو مات على جاهلية نكراء. إن الأنبياء جاءوا بلا إله إلا الله وصبروا على لا إله إلا الله ودعوا الناس للا إله إلا الله. أنا لا أدعوك لا لحزب ولا لفرق، أنا أدعوك للا إله إلا الله. نوح عليه السلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم للا إله إلا الله، فلما رفضوا قال الله سبحانه وتعالى: قل اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه: يا بني رفض لا إله إلا الله، اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم، من سيعصمك من الله؟ قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. وبقي نوح ومات أهل الكفر وعاش التوحيد ومات الكفر. إبراهيم عليه السلام مع النمرود بن كنعان دعاه للا إله إلا الله، رفض النمرود. قال النمرود: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ف فبهت الذي كفر. قال النمرود انا لا اقدر على هذا. فسلط عليه ربي بعوض. اراد ان يحرق ابراهيم جمع الحطب. واراد ان يلقي ابراهيم من مكان بعيد. اهل التوحيد عانوا. اهل التوحيد عانوا لا مري. ابراهيم عراه النمرود كما تفعل فرق الضلال والطواغيت يوم يضربون المسلمين. اول ما يفعل كالنمرود جردك من الثياب. القوا ابراهيم في النار. قال الله سبحانه وتعالى يا جبريل سل ابراهيم. نزل جبريل قال ما تريد يا خليل الله. قال يا اخي يا ابراهيم علمه بحالي يغني عن سؤالي لا اله الا الله. فلما اعتصم بالله قال الله قلنا يا نارا كوني بردا وسلاما على ابراهيم. من اعتصم بلا اله الا الله انتصر. سلط ربي على النمرود ابن كنعان بعوضة فلا ينام النمرود حتى تضربه الخدم على وجوه وجه. هذا موسى عليه السلام حارب فرعون ووقف لفرعون وقال فرعون انا ربكم الاعلى. وقال فرعون يا غمان ابن لي صرحة لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه لمن الكاذبين. فرعون ضرب. فرعون كما قال الله يذبح ابناءكم ويستحي نساءكم. فلما جاء امر الله واتبع فرعون في البحر اغرق رب فرعون ونجى موسى وبقيت لا اله الا الله. من اعتصم بلا اله الا الله انتصر. هذا النبي محمد اعتصم بلا اله الا الله. ارادوا قتله فخرج يقرأ ياسين وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون. ان النبي 23 سنة ينشر التوحيد لا اله الا الله. رجع النبي فاتحا لمكة دخل النبي فضرب الاسنان قال قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. مات النبي على لا اله الا الله ومات عمر على لا اله الا الله ومات ابو بكر وعثمان على لا اله الا الله. موتوا على لا اله الا الله. ان انس بن النضر دخل الى غزوة احد فوجد عمر القى سيفه ووجد معاذ بن سعد بن معاذ القى سيفه. قال ما بكم؟ قالوا مات النبي. قال ان مات محمد فقوموا وموتوا على ما مات محمد. لا تمت على الديمقراطيه ولا تمت على العلمانية. لعل في هذا الشمع الكريم من هو من آل عمر او من آل ابو بكر او من آل عثمان. لعل هؤلاء يجري في عروقهم دماء الصحابة حب الى دين الاسلام حب للا اله الا الله. ان الاسلام يحارب. ان اهل الاسلام يحاربون. البصنة تعاني والعراق تصرخ وافغانستان تنتفض وارض الشام بين ايدينا وامام اعيننا نرى ما يفعل بها. والرجل ما زال يحب الدنيا ويحب العيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهق قال ان الله يكره كل شعبري شواط. الشعبري هو المتكبر. الشواط يسمع المال ولا ينفق. قال النبي يعلم من امور الدنيا شيفة بالليل حمار بالنهار. عاش على الدنيا عاش على 7 دقائق مع امرأة وعاش على طعام فلت الجنة. لا يريد الجنة. ما بك يا نفس تكرهين الجنة؟ ما بك يا شعب تونس تكره الجنة؟ ما بكم رضيتم بحكم الظالمين؟ من اولى ومن اعلى يحكم الاله ام يحكم البشر؟ من اولى ومن اعلى يحكم الذي خلقك وسواك ورزقك وآواك أم يحكم إنسان كتب قانونا بيديه؟ أنقذ تونس. إن تونس في خطر. ليس خطر المعيشة. وقف الرجل أمام المحكمة وهو سأنشب من أخته بنتين فقال القاضي ليس لي قانون أعاقب به هذه الشريمة. وقالت الأخت انا احب هذا وهو اخوها. انقذوا تونس يا شعب تونس انقذوا الإسلام ابن تيمية قضى 23 سنة في السجن، وقف وصمد. لما مات ابن تيمية خرجوا به فشهد مليون جنازة هذا الشيخ. دخل رجل على الطريقة الصوفية يكره هذا الرجل، لما رآه قبله من جبينه وقال هكذا يموت أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله يموتون مرفعين الرأس، نحن لا نموت إلا رافعين رأسنا إلى السماء. السيد قطب أديب ناقد لا يعلم من الإسلام، هذا الرجل لما علم أن الحكم لله صمد، صبر، ضرب، ظلم، عنف، اعتدوا عليه. جاء يوم الأعدام، ظنوا أن يذل هذا الرجل فرفعه ربي سبحانه وتعالى، خرج للأعدام. جاءه مفتي الأزهر، اسمع مني هذه المقولة وليسجل التاريخ لكل ظالم شلاد وكاهن، لكل ظالم عالم يفتي وشلاد يضرب. جاء المفتي قال أذكرك بلا إله إلا الله، قال أنت تشتري بها الخبز لتعيش وأنا أشتري بها الجنة؟ لا إله إلا الله ليست في المساجد العلني. وضعوا القرآن ووضعوا أيديهم فوق القرآن وأقسموا على القرآن أن لن يقيموا القرآن. السيد قط قال أنت تشتري بها الدنيا، فلما وضعوا الحد نحن لا نخاف من الحبال المدلية ولا نخاف من شيء، أخاف من شيء واحد أن يطردني ربي يوم القيامة من رحابه وألا أرى ربي، هذا ما أخاف. وأخاف أن يطردني النبي من حوضة كما من حديث شخص في مسلم يأتون أقوام أعرفهم ويعرفونني قال النبي فيريدون علي حوض فتمنعهم الملائكة. يا ملائكة إنهم من أمتي، تقول الملائكة يا محمد صلى الله عليه وسلم لو تدري ما بدلوا بعدك، تعاملوا بالربا، خرجت البنت متبرجة، تعاملوا أعوذ بالله المعاملات الفاسدة، انتخبوا وبسموا بإصبع السبابة. لماذا اختاروا لكم في الانتخابات إصبع السبابة بالذات حتى تنتخب على الشرك؟ لأن هذا يرفع للا إله إلا الله، هذا تخطيط يهودي. فيقول النبي سحقا سحقا بعدا بعدا، تريد أن يطردك النبي؟ تريد أن تطرد من حوض النبي؟ لا تريد نصرة الدين ونصرة الإسلام؟ ما المطلوب منك؟ تربي بنت على الدين وتربي ابن على الإسلام، لا تتعامل بالربا، تنصر المسلمين بما تقدر، لا تخدر على أهل الإسلام. السيد قط صعد فوق الأعدام وقال لما رأى بعض الساعة الناس تبكي قال أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري في خشوع فأوقد من رفات الشموع وسير نحو مجد تريد، أخي إن روضات ربنا أعدت لنا، أخي ستبيد جيوش الظلام، لن تبقى أمن الدولة ولا الاستعلامات ولا أمريكا الظالمة ولا اليهود الملاعين ولا العلمانيين الكفار، لن يبقى أحد. إن ربي سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل فينفق النفخة الأولى فيقول يا ملك الموت من بقي؟ يقول بقيت أنا جبريل ميكائيل حملة العرش. يقول اقبض جبريل فيقبض جبريل. يقول من بقي؟ يقول بقي إسرافيل، اقبض إسرافيل. من بقي؟ يقول حملة العرش، اقبض حملة العرش. من بقي؟ يقول بقيت أنا يا رب. قل اقبض نفسك يا ملك الموت. تبقى الظالمين فوق الأرض كالفراش المبثوث ينادي الملك أين الملوك؟ أين الأغنياء؟ أين الجبابرة؟ أين هم؟ كالفراش المبثوث 40 سنة والأرض والناس أموات، ما بقي إلا الحي الذي لا يموت، ما بقي إلا الله. في سورة القصص ضرب لنا أمثال. بدأ بفرعون فنبذناه باليوم، ثم بدأ أيضا بقارون قال فخسفنا به وبداره الأرض، ثم جاء إلى الثالثة وهي مملكة أهل الإيمان، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يقول رب من هم؟ أين هم؟ أين الشباب؟ رأينا الظالمين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم، ورب الكعبة والذي خلق السماوات من غير عمد، إنكم سترقون ربكم وإنه سائلكم على الإسلام فماذا أنتم قائلين؟ والذي خلق السماوات من غير عمد، إن الله سيسألنا على الدين، وعلى كل امرأة تصرخ، وعلى كل فقير ومسكين، وعلى كل إنسان يعاني. فكوا الأسير، فكوا العاني، فكوا الإسلام من براثم العلمانيين. إن الإسلام الآن يحارب الحرب الأخيرة والحرب الشرسة، حرب إعلام وحرب السنادق وحرب الأموال على دين رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من عاش على لا إله إلا الله مات عليها، ومن مات عليها حشر عليها، ومن حشر عليها دخل الجنة. إن الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تقفون يا أمة الإسلام وراء النبي محمد في الجنة، فيطرق النبي على الجنة يقول رضوان من؟ يقول محمد بن عبد الله، يقول ما أمرني ربي إلا أن أفتح الجنة لمحمد. قال فتعرفون قصوركم ليست بيوت كما تعرفون بيوتكم في الدنيا. ثم ينادي ربي ويقول ما به عبدي في الجنة الفلانية مع خلاف أهل العلم، هل يوجد جنة عالية وأقل منها؟ يقول يا ربي أعمال، يقول رق عبدي للجنة الفلانية. ثم يسمع ربي أهل الجنان ويقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقول يا رب نعم. فيقول ربي لا، فيكشف عن وجهه فتنظر الخلائق لوجه رب العالمين. إن الجنة وعدنا بها رب العالمين، ولكن حتى نطبق لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله ليست كلمة تقال. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت السلامة فيها ترك ما فيها، فلا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة سقاها بكأس الموت ساقيها؟ اعتصموا بلا إله إلا الله، وعيشوا بلا إله إلا الله. وإن لا إله إلا الله إذعان للشرع، وخضوع للشرع، وقبول للشرع، وانقياد وراء الشرع، واستمرار وراء شرع الله الحليم. إن هذا القرآن، ما فائدة القرآن إن لم نحكم ولا نتحاكم إليه؟ ما فائدة القرآن؟ وما يفعل القرآن بيننا؟ هذه رهبانية، رهبانية النصارى ورهبانية اليهود. أصبحنا كاليهود والنصارى، نحرف فنبذنا كتاب الله وراء ظهورنا كأننا لا نعلم، وأدرجناه في الحرير وحرجناه بالذهب والفضة، وأقسمنا عليه ولم نقم حلاله ولم نحرم حرامه. فاللهم أقم بيننا القرآن، اللهم أقم بيننا القرآن، اللهم راجع بتونس يا ربي وردها ردا جميلا. اللهم عليك بالظالمين الشبابرة الملاعين، اللهم عليك بالطواغيت ومن والى الطواغيت، اللهم عليك ببشار ومن والى بشار، اللهم اسقط دولة بشار، اللهم انصر طالبان، انصر انصار الشريعة في اليمن، انصر جبهة النصرة في الشام، انصر الطالبان في افغانستان، انصر المجاهدين في بورما، انصر المجاهدين في تاجكستان، انصر المجاهدين في الفلبين. يا رب هذه أمة محمد تترشاك، فما لنا سواك. اللهم إنهم تقوا علينا ونحن ضعفاء. اللهم يا رب المشارق ويا رب المغارب أرنا قوتك فيهم، اللهم أرنا قوتك فيهم يا رب، وانصرنا وأيدنا عليهم وثبتنا على الحق واليقين، وانصرنا على الكافرين المجرمين، وثبت هذا الشعب على الإسلام وعلى الإيمان. إنك على كل شيء قدير وبإجابة جديد. وبارك الله في الإخوة من أنصار الشريعة، وبارك الله في الأخوين علي والأخ مجاهد، وبارك الله في الحضور، وبارك الله فيكم، وجمعنا الله في الجنة إنه القادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله.